السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب الحج من جامع الترمذي، وصلنا الباب 23، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين واطل عمرهم على عمل صالح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك. قال: لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم. قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل. ما زلنا في محظورات الإحرام، وهذا من المحظورات التي تم ذكرها سابقا ضمن المحظورات التي تم ذكرها، وقلنا بأن هذا المحظور هو من المحظورات التي لا فدية فيها. قال: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. وهذا وجد من صنيع الترمذي رحمه الله تعالى وغيره من الأولين، أنهم كما قلت يعبرون بالكراهة ويقصدون التحريم، والمراد هنا التحريم. فلما يقول مصنف: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، فالمراد هو كراهية التحريم، لأن الجمهور على هذا وأكثر أهل الحديث على هذا أن هذا حرام وأن النكاح باطل كما سنبين. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وهذا دليل على عدم جواز أن يتزوج أو أن يعقد النكاح المحرم، لا يجوز له ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم خلاف الأحناف، فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز تزويج المحرم، على عدم جواز أن يتزوج المحرم أن يعقد النكاح. وهذا الحديث ظاهر، وهذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لحال المحرم أنه لا يصح له أن ينكح. وذهب الجمهور كما قلنا بعدم الجواز، وقالوا: لو نكح ولو تزوج نكاحه باطل. وذهب الجمهور على أن النكاح باطل، وهذا ما قاله الترمذي هنا نقلا عنهم، قال: وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل. هذا هو قول الجمهور. أما الأحناف فإنهم قالوا: لا يبطل النكاح، وقالوا بأن المراد لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يجامع، لأن النكاح قد يطلق ويراد به الجماع، كما قال الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا حتى تنكح يعني حتى يجامعها. معلوم أن الرجل لو طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات، فإنها حتى ترجع إليه لابد من عقد جديد زواج ولا بد فيه من الجماع الحقيقي, لا بد فيه من الجماع الحقيقي. فإذا هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا حتى تذوقي عسيلتك وتذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا الحديث دل لنا معنى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا إذن المراد بالنكاح هنا أي الجماع, وطبعا هذا مخالف للأصل. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الأصل في النكاح أنه يطلق على العقد إلا إذا دل دليل على الجماع, وقد جاء ذلك في الكتاب وجاء ذلك في السنة. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن, هل مراد هنا لا تعضلوهن أن يجامعها الزوج ولا أن يعقد عليها؟ أن يعقد عليها بلا شك, هذا لا يوجد فيها نقاش. فالأصل كما قلت, الأصل أن النكاح المراد به العقد, عقد النكاح. وما قلنا بأنه يصير بمعنى الجماع إلا لما دل الدليل في إيش؟ في السنة. وإلا فالأصل أن العقد يطلق, أن النكاح إيش؟ يفهم منه العقد. فعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح ولا مقدمات النكاح, أن يبتعد عن مثل هذا. فلا يصح له كما قلت أن يعقد النكاح, ولو عقد النكاح فإن النكاح باطل كما قال بذلك الجمهور, وهو القول الصحيح في هذا الأمر, وهو القول الصحيح في هذا الأمر. ثم قالوا لو قلنا بأن النكاح ولا يجوز له أن يعقد النكاح, لا يجوز له أن يعقد النكاح, بل قالوا كذلك لا يجوز له أن يعقد النكاح ولا أن يوكل غيره, قالوا ولا أن يوكل غيره, لأنه حتى ولو وكل فإنه سيدخل ضمن إيش؟ ضمن مسألة النكاح التي أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإحرام. من المسائل التي اختلف, أو من المسائل التي ممكن أن تقال في هذا, وهي مسألة مشهورة عند العلماء في هذا الباب, ألا وهي الرجعة, هل يصح أن يرجع المحرم امرأته وهي في العدة أم لا؟ معلوم أن الزوج إذا طلق امرأته تكون في العدة, والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة فهي في العدة طلقة رجعية, طلقة ثانية طلقة ثانية رجعية, فهو خلال فترة العدة هذه التي تقدر على خلاف بين العلماء 3 أطهار أو حيض, على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومعلوم أن العمل عندنا في بلادنا, العمل هنا في الإمارات في القضاء والمحاكم, أنها تعمل بأن عدة المرأة 3 أطهار, هذا عندنا في القضاء في بلادنا 3 أطهار, فاختاروا قول من قال بالطهر وليس بالحيض. عموما لو أنه طلقها وكان هذا الرجل في الحج وهو محرم فصلح الحال وأراد أن يرجعها, هل يجوز للمحرم أن يرجع امرأته أم لا في العدة؟ هل يجوز له ذلك في العدة؟ طبعا لو انتهت عدتها سيضطر حتى يرجعها إن كانت بائن بيونة صغرى بإيش؟ بعقد جديد. فإذا لا يصح له أن يرجعها بعقد جديد, نحن كلامنا كله إذا أراد أن يرجعها وهي في العدة, وهي في العدة. فالصحيح مذهب العلماء, مذهب الجمهور من أهل العلم, أنه جائز, أنه جائز. بل ذكر النووي رحمه الله بأن هذا قول كافة العلماء إلا أحمد في رواية عنه, والأشهر عند الحنابلة, والأشهر عند الحنابلة وافقوا الجمهور أن الرجعة جائزة. قالوا لأن الرجعة ليست بعقد نكاح ابتدائي, إنما هو استدامة نكاح, ولذلك الرجعة تختلف عن النكاح, أن النكاح فيه عقد, النكاح فيه ولي, النكاح فيه شهود عند من اشترط ذلك, لكن الرجعة لا تحتاج لا إلى ولي ولا تحتاج إلى شهود, لا تحتاج, والعصمة بيد الرجل, يجوز له أن يرجع امرأته عند العلماء حتى ولو دون علمها, لكن كما قلت بلا شك أن المستحب أن يعلمها حتى تخرج من إشكال الرجعة هذا. فإذا هو استدامة,

عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها في الظلة التي بني بها فيها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وغير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طبعا تضبط اللفظة أنها سرف, تضبط اللفظة سرف وليس سرف, سرف بفتح السين وكسر الراء بسرف, هكذا تضبط هذه اللفظة. هذا الباب المصنف رحمه الله تعالى روى فيه أحاديث متعارضة في الظاهر وكلها تتعلق بزواج النبي من ميمونة رضي الله عنها, هل تزوجها النبي محرما أم تزوجها النبي حلالا؟ لو قلنا تزوجها حلالا فلا إشكال, لو قلنا تزوجها محرما أين وقع الإشكال؟ كيف المحرم يتزوج وقد أخذنا حديث عثمان إن المحرم لا ينكح ولا ينكح؟ هنا الإشكال سيقع. ولذلك هذه الأبواب سنأتي أولا للأحاديث التي قال فيها ابن عباس. طبعا لا يخفى عليكم أن في يعني بعض أهل العلم وهذه النسخة تفيد أن الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني كان يرى بشذوذ حديث ابن عباس في النسخة هذه, وإن كانت كما قلت في نسخ أخرى كما في نسخة أبي داود وابن ماجه ما حكم عليه بالشذوذ كما هنا, الله تعالى أعلم بالنسبة للقول الذي اعتمده الشيخ. لكن سواء قلنا قال بشذوذ أو بغيره, قول بالشذوذ قول غير صحيح, حديث في الصحيحين حديث ابن عباس, بل هو حديث صحيح كما أشار إلى هذا الترمذي. فحديث ابن عباس لا يمكن لنا أن نقول بأنه شاذ, لا بد أن نجمع. فلا نقول بأنه شاذ لأنه خالف ميمونة وهي أعلم منه لأنها هي المرأة, قالوا هذا هو الأصل, هي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, فمعنى ذلك إيش معنى ذلك؟ هذا هو الأصل, فيؤخذ قول المرأة لا يؤخذ قول ابن عباس. فمن أجل هذا منهم من حكم بالشذوذ, لكن هذا غير كافي في الحقيقة, بل السند صحيح واضح كوضوح الشمس, والحديث هذا مما احتج فيه الشيخان, احتج فيه البخاري ومسلم, فلا يقال بأنه شاذ, بل الصحيح أنه حديث صحيح. فإذا حديث ابن عباس حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم, أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم, وهذا من الأحاديث الصحيحة التي احتج بها كما قلت الشيخان في صحيحيهما. حديث أبي رافع, حديث أبي رافع كذلك من الأحاديث التي قالت عائشة, حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم, فعائشة كذلك أيدت من؟ ابن عباس. لكن الصحيح أنه معلول كما حكم عليه البخاري في العلل الكبير من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة, والصحيح رواية الإرسال, الصحيح أنه مرسل وليس مسندا, فلا يصح إذن من حديث عائشة. ثم ذكر كذلك ذكر المصنف حديث أبي رافع, حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال, وهذا الحديث معلول كذلك كما قال الترمذي رحمه الله. والسبب أن هذا الحديث أولا فيه مطر الوراق ومطر مما هو متكلم فيه, وكذلك العلة التي فيه أنه رواه الحفاظ مثل مالك وسليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا, رواه مالك وسليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا, وقال فيه هنا الترمذي رحمه الله ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق, فالخلاف كله من مطر, فأين مطر وأين مالك؟ يعني مطر الوراق الآن خالف الإمام مالك, فمطر الوراق رواه عن ربيعة, مطر الوراق رواه عن ربيعة عن سليمان ابن يسار عن أبي رافع مرفوعا, فالإمام مالك رحمه الله يرويه عن ربيعة مرسلا, وأين مالك وأين مطر الوراق؟ فبلا شك أن هذه الرواية من مطر الوراق هي رواية منكرة, بل الصحيح هو الإرسال, فعليه الحديث هذا ضعيف لا يصح لأن المرسل ضعيف. فحديث أبي رافع انتهينا منه, بقي لنا حديث ابن عباس أو حديث ميمونة عفوا, حديث ميمونة الذي رواه مسلم في صحيحه, ألا وهو أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال, وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. هذا الحديث في صحيح مسلم يخالف حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع العلم أن ميمونة خالة ابن عباس، وفي نفس الوقت ميمونة خالة من؟ يزيد الأصم اللي هو يروي هذا الحديث عن ميمونة. فإذا يزيد ميمونة كذلك خالة من؟ خالة يزيد الأصم. لو لاحظت إذن الخلاف كله خلاف أقارب، ابن عباس ميمونة خالته ويزيد ميمونة خالته. فهنا هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، من أجل ذلك حكم من حكم على رواية ابن عباس بأنها غير صحيحة، بأنها شاذة، ومنهم من قال أخطأ ابن عباس، وهم ابن عباس، لأنه في النهاية لابد أن نقدم الأعلم بالقصة. فبلا شك أن ميمونة قالوا أعلم من ابن عباس في هذه القصة، لأنها هي التي صاحبة الشأن وليس ابن عباس، وصاحب البيت أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بما فيه. فمن نظر إلى تضعيف رواية ابن عباس من أجل هذا، لكن كما قلت هذا لا يكفي في تضعيف الرواية، حديث واضح صحيح، والأصل أننا نجمع لا أن نحكم على حديث في الصحيحين، بل لو جئنا للحق أحق علينا أن نحكم على رواية يزيد عن ميمونة بالضعف خلافا لحديث ابن عباس، لأن الترمذي هنا ضعف حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال مع أنه في صحيح مسلم ضعف. والبخاري في العلل الكبير نعم لم يصرح بالضعف، لكنه أشار إلى ضعف ذلك وقال ما علمت أحدا أسنده إلا جرير، جرير بن حازم، وجرير بن حازم ثقة لكنه ربما وهم، وكأن البخاري يشير على أن جرير وهم في هذا الحديث، كأن البخاري يشير على أن جرير وهم في هذا الحديث في روايته عن أبي فزارة عن يزيد عن ميمونة مرفوعا. وقال الترمذي رحمه الله وروى غير واحد عن يزيد مرسلا منهم الزهري، فالزهري روى هذا الحديث عن يزيد مرسلا، روى هذا عن يزيد مرسلا، بمعنى أن يزيد هو الذي قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، ولم ينسبه إلى من؟ إلى ميمونة. حتى عمرو بن دينار قال للزهري، الزهري بعد ما ذكر قال وحدثنا أبو فزارة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال عمرو بن دينار للزهري قال له أتجعل أعرابيا بوالا كابن عباس، أتجعل أعرابيا بوالا كابن عباس؟ طبعا لا يقصد أن يزيد بوال وغيره، لا، لكن يقصد إيش؟ يقصد كيف تجعل أنت، كيف تجعل يزيد يخالف ابن عباس، وأين يزيد وأين ابن عباس؟ ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، أنت تقول لي حلال؟ فهذا يدل على أن إيش؟ يدل على أن عمرو بن دينار رفض رواية من؟ رفض رواية أنه تزوجها وهو حلال. ولذلك كما قلت هذا الحديث من الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح مسلم، هي من الأحاديث المنتقدة، الحرف فيها منتقد، وبعض العلماء كما قلت صرح صراحة على تضعيف هذا الحديث، منهم الترمذي، منهم من أشار كالبخاري كما في العلل الكبير، وعمرو بن دينار مما كذلك يضعف ذلك، مما كذلك يضعف ذلك، وقال تجعل أعرابيا بوالا كابن عباس. طبعا كما قلت لا يقصد شتم يزيد بن الأصم أو أنه بوال حقيقة، لكن يقصد كيف أنت تجعل هذا الأعرابي يزيد وإن كان ابن أخت ميمونة على ما قيل وعلى ما قال بعض أهل العلم، ولكن كيف تجعل ابن عباس معه؟ فابن عباس قال وهو محرم وهو يقول وهي حلال. ولذلك كما قلت من صحح حديث ابن عباس، فإذا فلو جئنا للحق كما قلت بدل أن نحكم كمسألة حديثية على حديث ابن عباس بأنه شاذ، الأقرب أن يحكم على هذا بأنه ضعيف، ولا حديث ابن عباس فهو حديث صحيح لا إشكال فيه في الصحيحين، أما حديث أنه تزوجها وهو حلال فكما قلت من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم عند بعض أهل العلم، وبعض العلماء مشى على الأصل كالنووي وغيره قال لا، حديث في صحيح مسلم لا نزيد على ذلك، والأصل أن ما رواه مسلم أو البخاري الأصل أنه يمر، لكن ليس هذا كما قلت، ليس هذا مطلقا، ليس هذا على الإطلاق، بل وجدت أحرف يسيرة انتقدت على من؟ على الشيخين، أحرف يسيرة. وإلا كما قلت والأقرب والله تعالى أعلم أن الحديث هذا صراحة فيه إشكال، والأقرب أنه معلول، هذا هو الأقرب أن هذا الحديث معلول كما صرح بذلك الترمذي وكما أشار إلى هذا البخاري كما في العلل الكبير. ولكن لو جئنا للمسألة حتى ولو حكمنا على ضعف هذه الرواية فإنها لا تلزم، لا تلزمنا، فليست هي تقوي مذهب الأحناف. نعم الأحناف استدلوا بهذا، الأحناف أو الأحناف عفوا استدلوا بإيش؟ بمحرم، تزوجها النبي وهو محرم. لكن كما قلت لا يشكل علينا ذلك لأننا لابد أن نجمع، حتى ولو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لابد أن سنقع في الحديث الثاني الصحيح، حديث من؟ حديث عثمان. نحن عندنا حديثان أو عندنا ثلاثة أحاديث، الحديث الأول أصل في هذا الباب إن المحرم لا ينكح ولا ينكح وهو حديث صحيح، إذن هذا أصل، وهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن المحرم لا ينكح، يعني لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح. نعم قال قال قال ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح. لا لا أنا معك، أنا معك، أنا إيش أريد أن أقول لك؟ لا ينكح بمعنى لا يتزوج، ولا ينكح لا يكون وليا، وهذا اللي قلنا، ولا ينكح لا يزوج. شوف ينكح لا يتزوجه، واضح؟ ينكح لا يزوجه، لا أنكح أنا، لا أنكح لا أزوج ابنتي، لا ينكح لا يزوجون ابنتهم، واضح؟ لا ينكح هو، والصحيح أن رواية لا ينكح طبعا، وهذا تأويل الأحناف كما قلت، لكن سيشكل عليهم سيرد عليهم نقله ما في بأس، ما تنزلنا معكم لا ينكح. طيب إذن يلزمكم أن تقولوا بأن الولي لا يجوز له أن يزوج، إذن دام أن الولي لا يزوج فمن باب أولى أن لا يتزوجه فلا إشكال، واضح؟ فإذن الضبط هذا لا يلزمنا هذا الضبط والخلاف في هذا الضبط. ايش كنت انا اريد ان اقول؟ نعم، فمعنى حديث من حديث ابن حديث عثمان وهو اصل في هذا الباب، حديث في صحيح مسلم قال لا ينكح ولا ينكح، واضح؟ او ولا ينكح، كل الفاظ كما قلت تدل على معنى واحد، لا تلزمنا ذلك او لا يلزمنا ذلك. عندنا بعد ذلك الاشكال، حديث ابن عباس الصحيح تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، يرد على أي حديث؟ حديث عثمان. إذن حديث ميمونة حتى ولو قلنا ضعيف سيبقى الموضوع موجود، ألا هو بحديث من؟ حديث عثمان. فإذا الأمر سهل، إذا الأمر سهل، وإن كان كما قلت بعض العلماء قال لا تعارض، لأن يزيد مرة رواه عن ميمونة فأتقنه، ومرة لم يذكر ميمونة لثبوته عنده، واضح؟ فكذلك هذا من الوجاهة، ولكن كما قلت ممن يعني أعلى بذلك البخاري والترمذي وغير ذلك هذا يبين أن هناك مخالفة، وجرير علمت له بعض المخالفات في مثل هذا، لكن كما قلت لا يلزمنا، حتى ولو ضعف هذا الحديث سيبقى لنا حديث عثمان، ولو صح هذا الحديث فهو نور على نور مما يقوي المسألة. فإذا لا حجة للأحناف في هذا، والصحيح ومذهب الجمهور عدم جواز النكاح حال الإحرام، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهو محرم فسلك الجمهور عدة مسالك، منهم من قال بأن كما قلنا التعارف الظاهر له طرق، الطريق الأولى الجمع، ما استطعنا النسخ، ما استطعنا الترجيح، فقالوا نرجح أن ميمونة أعلم بالقصة من ابن عباس، هذه طريقة أولى، قالوا ميمونة أعلم بالقصة من ابن عباس وصاحب البيت أدرى بما فيه، تزوجها هي، فقالوا صاحب البيت أدرى بما فيه، والقول الثاني لعله هو الأصوب لأنهم استعملوا الطريقة الأولى, استعملوا الجمع, استعملوا الجمع وقالوا بأن المراد هنا أي تزوجها في مكة, ووجد هذا في كلام العرب كما قالوا قتلوا ابن عفان الخليفة محرمة, قتلوا ابن عفان الخليفة محرمة. وهل عثمان رضي الله عنه لما قتل كان محرما؟ لا, إنما كان في مكة. وعلى هذا قالوا فالمراد محرما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بمكة, وليس المراد أن تزوجها وهو, وعلى هذا لا إشكال, وعلى هذا لا إشكال. فكل حدث إيش بي ابن عباس حدث أن تزوجها مثلا بمكة, وميمونة حدث زوجني وهو حلال. وعلى هذا كما قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما هو محتمل, مما هو محتمل. لكن لما يأتيني النهي فبلا شك أننا نقدم الأوامر والنواهي أحيانا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحتمل, على فعل النبي. لذلك العلماء رحمه الله تعالى سلكوا مسالك في هذا الباب, قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا أو نهى عن أمر فخالفه هل نجمع أم نقول العبرة بالقول دائما؟ طريقة الشوكاني كما في السيل الجرار وكما في النيل أوطار وغيره أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله, فالفعل لا يصح لنا أن نعارض بالقول, فالقول أقوى لاحتمال خصوصية الفعل. فعلى هذا إذن على هذا القول نقول إذن النبي تزوج ميمونة وهو محرم صح, وهناك قول, فمن يقدم؟ القول مطلقا ما علم من الفعل. لكن الصحيح طبعا هو مذهب الأصوليين, مذهب المحققين من أهل الأصول أن القول مع الفعل لا بد أن يجمع بينهما, لكن إذا وجدت احتمالية فيقدم القول, وهنا مما هو محتمل, فعليه الأقرب والله تعالى أن يحمل ذلك أنه إيش على أنه تزوجها في مكة حتى لا نخالف الأصل في هذا النهي, والأصل في هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم النفي بمعنى النهي, أي إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وهذا واضح وهذا باين, وإن شاء الله هذا هو القول الأقرب إلى الصواب, قول الجمهور بأن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح, وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما كما قلت أن يسلك مسلك الجمع وأن يقال بمكة, أو أن يسلك مسلك الترجيح. فإن أخذنا مسلك الترجيح فنقول إيش؟ فنقول بأن حديث ابن عباس مما قد نقول بأنه فيه الوهم عند من صحح حديث ميمونة, والله تعالى أعلم. فعليه كما قلت لا إشكال في هذا الأمر, لكن الإشكال فقط وقع الإشكال في تصحيح هذا الباب. ولذلك حتى كما قلت لو لاحظت بأن جمهور المحدثين, فطاحلة الحديث, أئمة الحديث مالك والشافعي وأحمد محدثون, أخذوا بإيش؟ أخذوا بعدم جواز ذلك. وهذا يبين كما قلت بأن هذا يعطي طمأنينة بأن الأقرب في مثل هذا الأمر أنه لا يجوز أن يتزوج المحرم أن يعقد نكاحا, والله تعالى أعلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال: وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر, والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي: هذا حديث أحسن حديث روي في هذا الباب, وأقيس والعمل على هذا وأقيس. هذا أحسن حديث روي وأقيس. هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا, وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فراسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك، فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. كذلك من المحظورات التي سبق ذكرها هو قتل الصيد، وهو الصيد سواء كان لمحرم أو كان لحلال. كيف؟ لمحرم واضح لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لحلال كيف؟ الحرام، أحسنت. فالحرام، فالحلال الأصل فيه أن الصيد في حقه جائز، إلا صيد من؟ صيد الحرام، لأنه سلم كما حديث الأول قال لا ينفر صيدها، فإن نهى النبي عن التنفير فمن باب أولى القتل، ولذلك في الحرام. ولذلك هذا مذهب الأئمة أن المراد بحرمة الصيد لمحرم ولصيد إيش؟ لصيد الحرام. فالمحرم لو أنه اصطاد صيدا في الحل ما حكم الصيد؟ لو أن المحرم اصطاد صيدا في الحل لا يجوز، لأنه محرم، والله قال ولا تقتلوا الصيد إيش وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا بين حال الإحرام ما يجوز. وكذلك أخذنا بأن صيد الحرم لا يجوز حتى ولو كان لمن؟ لحلال. طبعا لمحرم ما في إشكال حتى لحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مكة حرمها الله فقال لا ينفر صيدها، يعني إيش؟ لا يجوز للإنسان أن ينفر الصيد فيها، ومن باب أولى لا يجوز للإنسان أن يقتل فيها. وهذه من المسائل كما قلت بأن قتل الصيد من محظورات الإحرام من المسائل المتفق عليها عند العلماء في الجملة، متفق عليها عند العلماء في الجملة، واختلفوا في تفاصيل معينة، فقالوا إذن لا يجوز أن يقتل المحرم الصيد ولا أن يقتل صيد الحرام. وقالوا المراد بالصيد هنا المحرم ما توفرت فيه ثلاثة شرائط: أن يكون مأكول اللحم، أن يكون مما يؤكل لحمه، خرج بذلك غير المأكول، خرج بذلك غير المأكول. فإذا الصيد المحرم الذي يترتب عليه الجزاء هو ما كان مما يؤكل لحمه، مثل الحمار الوحشي مثلا، ليس الأهلي، الحمار الوحشي، مثل النعامة، مما يؤكل لحمه. الشرط الثاني أن يكون وحشيا، خرج بذلك إيش؟ المستأنس اللي هو يعبر به الأهلي مثلا. فما المراد بالوحشي؟ ما المراد بالوحشي؟ غير مستأنس، هو الذي يهرب، غير مستأنس، يعني غير مستأنس للإنسان. ولذلك هم يقولون أهلي ووحشي. الأهلي مثل إيش؟ مثل النعم، البقر والغنم، هذا من الأهلي، وهذا بالاتفاق أنه يجوز، يجوز أن يأكل منه الإنسان، يجوز أن يذبح الإنسان، ما في شيء. لكن الوحشي هو الذي هو غير المستأنس، هذا الشرط الثاني لحرمة الصيد. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة حمار الوحشي وغيره. الثالث أن يكون بريا أصلا، أن يكون بريا أصلا، لأن الله عز وجل بيّن أن المحرم هو صيد البر بخلاف البحر، أما البحر فقد أحله الله سبحانه وتعالى، فالسمك مما أحل لأنه صيد البحر، ولو الصحيح من أقوال العلم ولو كان في مكة، الصحيح ولو كان في مكة، لأن العلماء اختلفوا في هذا. لما قال النبي إن الله حرم مكة، فبعض العلماء يرى بأن صيد البحر لو كان في مكة ما يجوز مطلقا، لكن الصحيح جوازه، الصحيح جوازه، هذا هو مذهب المحققين من أهل العلم، أما الشرائط الثلاثة هذه التي نحن نريدها، فإذا إذا توفرت الشرائط الثلاثة فاعلم أن هذا الصيد مما هو حرام على الإنسان، وكذلك مما هو يترتب عليه الجزاء، مما هو يترتب عليه الجزاء. طيب قد يقول قائل معنى كلامك أنك كأنك تقول إذا يجوز أن نقتل غير المأكول في الحرام، أنك أنت قلت ثلاث شرائط، إذا يلزمك أن تقول إذا شفت أنت حيوان غير مأكول اقتله. فنقول هنا في هذه المسألة نعم، لنا حالتان في غير المأكول. غير المأكول يوجد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، مثل خمس الفواسق اللي ذكرناه بالأمس، فهذا لا إشكال أنه يجوز قتله، إلا أن العلماء اختلفوا في حرمة قتل غير المأكول، اختلفوا فيها. فذهب بعض أهل العلم، وهذا كما قلت عند المالكية وغيرهم، أنه لا يجوز قتل الدواب في الحرم مطلقا إلا ما استثناه النبي، وهي الخمس وما قيس عليها بجامع الإيذاء، بجامع الإيذاء، هذا ما بيناه في الدرس الماضي. أما الشافعية والحنابلة فقالوا المحرم هو المأكول فقط، أما غير المأكول لو قتله ليس عليه إثم وليس عليه جزاء. والصحيح طبعا الذي يفتى فيه أن الإنسان يبتعد عن قتل الدواب دام أن الله عز وجل، دام أن المسألة مسكوت عنها. أنت اليوم عندك ما أمرت بقتله لا إشكال أنك تقتله، ما فيها شيء، لأنك أنت قتلته شرعا، قتلته نصا، لكن شيء مسكوت عنه فلماذا تقتله؟ لأن المسكوت عنه إما أن يكون صاحب إيذاء فيقتل بجامع العلة، وإما أن يكون لا يؤذي، فلماذا يقتله الإنسان؟ فالصحيح أنه لا يقتل، لأن مكة حرام، لكن كفتوى لا نستطيع أن نلزمه بالفدية، فدية الجزاء، لأن الفدية هذه تعلقت بالصيد، تعلقت بالصيد في هذا الأمر. ولذلك صارت المسألة لغوية، حتى بعض العلماء قالوا هذه المسألة لغوية. هل العرب كانت تسمي غير مأكول الدم صيدا، غير مأكول لحم صيدا أم لا؟ وهذا مما ذكر هذه المسألة ابن العربي في أحكام القرآن، لأن بعض العلماء نازع، وبعض العلماء قال العرب لا تسمي غير المأكول صيدا، وبعضهم قال بل العرب تسمي كل حيوان صيد صيدا. لكن عموما سواء قالت العرب هذا أو قالت هذا، الأقرب في هذا الأمر أننا لا نلزم بالفدية إلا توفرت الشروط الثلاثة، فنفرق بين القتل وبين الجزاء، فالقتل لا يجوز، والجزاء والله تعالى لا نلزم إلا إذا توفرت الشرائط هذا، لأن هذا هو المراد من موضوع حرمة الصيد، والله تعالى أعلم. فإذا على هذا كما قلت. طيب لو سألتكم سؤال، لو أن إنسانا قتل ثعلب، لو أن إنسانا قتل الثعلب، فهل قتل الثعلب مما يكون فيه الإثم ويكون فيه الجزاء أم لا؟ فيه جزاء الثعلب يؤكل؟ كيف؟ دع عنك الشافعية، يؤكل؟ كيف يؤكل؟ ما عليه ناب الثعلب؟ شوف الثعلب الصحيح مما يعدو، ومذهب أكثر العلماء على أنه مما يعدو، وهذا قول المالكية وقول حنابلة وكذلك الرواية عند الشافعية، أن الصحيح أن الثعلب مما يعدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع. الكلام كله في الضبع سيصير، والصحيح أن الثعلب لا يؤكل على هذا القول، ولا نستطيع أن نقول بأنه لا يعدو، بل كما قال غير واحد من أهل العلم ثبت بالتجربة، ثبت بالأعراف وبالواقع أن الثعلب يعدو، أن الثعلب يعدو، واضح؟ فقالوا إذن هذا له ناب يعدو به الثعلب، الضبع مما يعدو، لكن إنه إيش؟ لكن مما رخص فيه كما سيأتي إن شاء الله في الضبع، هل هو يعدو ولا ما يعدو، هل له ناب يفترس به أم لا، هذا سيأتي في الضبع. فلو رجعنا إلى مسألتنا، إذن لو سألت الآن رجل قتل الثعلب هل عليه جزاء؟ إذا قلنا بأنه مما له ناب، وهو اليعدو على مذهب المحققين، مذهب أكثر العلماء على أن الثعلب يدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع، يدخل ضمن هذا الحديث عند أكثر العلم من المحققين. شرعا وواقعا قال. فعلى هذا لو قتل الثعلب ماذا يحدث؟ ليس عليه شيء. لكن سنقع في إشكال ماذا؟ في إشكال هل قتله ابتداء أم قتله دفاعا؟ إن قتله دفاعا لا إشكال لأنه بجامع إيش؟ الإيذاء. لكن لو قتله ابتداء سيقع في خلاف من؟ المالكية والأحناف في رواية على أنه لا يجوز قتل المأكل وغير المأكل، لكن الأقرب أنه لو قتل الثعلب ليس عليه جزاء لأن الثعلب مما لا يؤكل لحمه، وأنه من وكذلك طبق عليه كل ذي مخلب من الطير. وإن كانت كما قلت هذه المسائل مسائل أطعمة سباع كل ذي ناب وكل ذي مخلب من المسائل التي كثر فيها الخلاف عند العلماء، والسبب خلافهم هل هو له ناب أم لا. وهذا الباب ستجده لو رجعت إلى كتاب الأطعمة تجدهم يختلفون في بعض الحيوانات، يقولون هل هذا له ناب يعدو به، طيب كيف النبي استثنى الضبع مع أن الضبع له ناب؟ فتجدهم يختلفون في هذه المسائل كما اختلفوا في رواية، كما قلت في رواية في موضوع إيش؟ في موضوع الثعلب، في موضوع الثعلب. لكن كما قلت مذهب المحققين على أن الثعلب مما يعدو، والله تعالى والله تعالى أعلم. فإذا هذه الشرائط، هذه الشرائط الثلاثة في موضوع إيش؟ في موضوع حرمة الصيد. فإذا قالوا لا يجوز أن يصطاد أو أن يصيد المحرم، لا يجوز ذلك له. طيب لو قتل الدود، لو قتل القمل، كل ذلك كما قلت مما بلا شك أن الأفضل الإنسان يبتعد عن هذا، لكن أرجع وأقول لو قتل ليس عليه جزاء. فالجزاء إذن مقيد بالشروط الثلاثة هذه. نأتي للآية التي دلت على ذلك، قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف إلى آخر الآية في المائدة. هذه الآية الله قال ومن قتله منكم متعمدا، هنا الخلاف عند أهل العلم. باتفاق العلماء نقل الاتفاق وإن كان فيه بعض خلاف، لكن بعد ذلك المسألة صار عليها اتفاق بعد ذلك من بعد مجاهد على أن من قتل متعمدا تترتب عليه هذه المسائل، أنه يأثم وأنه يتحقق في حقه الجزاء. واختلفوا الاختلاف العريض من قتله ناسيا أو قتله خطأ، هل قتل الخطأ مما يترتب عليه الجزاء أم أن الحكم فقط في التعمد؟ اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة، وذهب أكثر أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية على أنه يستوي التعمد والخطأ والنسيان. قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية على أنه يستوي التعمد والخطأ والنسيان، يستوي. قالوا بأن الآية ومن قتله منكم متعمدا ليس المراد بها المفهوم، إنما المراد بها الغالب، ومعلوم أن الغالب لا مفهوم له. قالوا هذه الآية الله أراد بها الغالب، كما قال الله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، فنزلت هذه الآية على الغالب مما كان يفعله من؟ أهل الشرك. فليس معنى ذلك أن الدرهم ربا حلال، لا يقول بذلك أحد. فإذا الآية نزلت منزل الغالب فلا مفهوم لها، فالجمهور قالوا بها، قالوا هذا على الغالب، لأن الغالب أن الذي يقتل يقتل متعمدا، ما يقتل خطأ، هذا هو الغالب قال. فإذا كما قلت هذا مذهب الجمهور من أهل العلم. والقول الثاني هو رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة أخرى، وإن كان ربما هي غير المشهورة عنهم، غير المعتمدة عنهم، وجزم بهذا الطبري، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. لأن الآية جاءت بقيد واضح، ومن قتله منكم متعمدا، ولا يسلم بأن الغالب هو العمد، لأن الأصل أن العمد والخطأ غالب، الأصل أن العمد والخطأ غالب، هذا هو الأصل. فلا نستطيع أن نغلب أحدهما على الآخر إلا بقرائن، فلا نستطيع أن نقول والله لأن كان الحال أنهم كانوا يقتلون متعمدين، بل الخطأ وارد، ليش لا، الخطأ وارد كما قلت. فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا في التعمد، أما الخطأ فإنه لا يدخل فيه الإنسان والله تعالى أعلم. ولو أن الإنسان قدم فدية فهو أولى خروجا من الخلاف، لكن نجزم أنه لا يأثم إن شاء الله، نجزم أنه لا يأثم إن شاء الله، ولكن لو قدم فدية فهو خرج من الخلاف ووافق الجمهور وأخرج نفسه من خلاف إن كان قادرا، لكن لو لم يؤدي شيء إن شاء الله ليس عليه شيء والله تعالى أعلم. قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فبين الله عز وجل كفارة الصيد، صيد البر، فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، من جنس النعم، من جنس الإبل والبقر والغنم. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي نمر عليها مرورا سريعا فقط في بيان بعض القواعد في هذا الباب حتى تتضح المسألة أكثر. الآية لابد أن تضبط، لابد أن تحفظ حتى يتصورها الإنسان. لو رجعنا الآية، قال الله في المائدة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل، تنبه للقيود هذه، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جنس النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا. يبين لك أين تكون الكفارة، وين مساكين الحرم، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا كفارة وفدية هذا المحظور تختلف عن الفدية عن المحظورات الأخرى. المحظورات الأخرى الفدية فيها إيش؟ 3 أيام أو 6 مساكين أو ذبح شاة. فدية الصيد فدية لوحدها، اللي هي الصحيح مذهب العلماء أنها فدية مخيرة لا مرتبة. هذا قول الجمهور، أن الفدية في الصيد مخيرة لا مرتبة، وهذا قول أكثر العلماء. إيش يعني مخيرة؟ أي أنت مخير بين 3. الأولى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، المثلية، هذا النوع الأول من الكفارة. أو لأن الأود الأصل فيها أنها للتخيير، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. فإما أن يؤدي المثلية من النعم، وإما أن يطعم مساكين، وإما أن يصوم، هذه هي الكفارة في مثل هذا. فقال العلماء: إذن الكفارة كالآتي، كفارة كالآتي: الحيوان المقتول، الصيد المقتول، إما أن يكون له مثل، وإما أن يكون لا مثل له، وإما أن يكون لا مثل له، يكون له مثل، يكون لا مثل له. لماذا؟ لو سألت سؤالا، لماذا أتيت بهذا أو بهذين النوعين؟ من أين الدليل؟ لماذا؟ ماذا أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أطبق الكفارة الأولى، ألا وهي فجزاء مثل. فإذا الآية بيّنت أن المقتول إذا له مثل من الحيوان فإذا يخرج مثله، وهذا ما كان له مثل من الحيوان له حالتان كما قال العلماء: حالة حكم بها الصحابة، قضى بها الصحابة، وحالة لم يقض بها الصحابة. حيوان قضى به الصحابة، فمثلا النعامة قضى بها الصحابة أن من قتل نعامة له، النعامة لها مثل من الحيوان، فقال: من قتل نعامة فكفارة النعامة بدنة ناقة. وهذه فتوى الصحابة. فإذا الحيوان الذي له مثل نقضي في هذا الحيوان ما قضى فيه الصحابة إن وجد، إن لم يوجد قضاء من الصحابة ندخل القيد يحكم به ذو عدل منكم. فإذا لما قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا إذا كان له مثل، إذا لم يكن له مثل أو ما قضى به الصحابة أو يحكم به ذو عدل منكم، يأتي عدلان عندهما الخبرة في موضوع المثلية في موضوع المقارنة، فيقولان فلان قتل حمارا وحشيا فعليه كذا، فلان قتل نعامة فمثلا البدنة أقرب إلى النعامة من البقر إلى النعامة، واضح؟ فإذا ما حكم به الصحابة كفانا المؤنة، فلا نحتاج إلى عدلين مع حكم الصحابة، احفظها، لا نحتاج إلى عدلين مع حكم الصحابة. متى نحتاج إلى عدلين؟ إذا لم يأتنا قضاء من الصحابة. القضاء من الصحابة جاء في النعامة، النعامة قالوا عليها بدنة، فلو أن رجلا قاد أو اصطاد نعامة وهي مما يؤكل لحمها، وهي مما هي ليست إنسية وحشية وهي إيش؟ برية، توفرت الشرائط الثلاثة، فقالوا من قتل نعامة ففتوى الصحابة، ونقل ابن قدامة إجماع الصحابة على أن النعامة فيها بدنة فيها ناقة. إذن الحمد لله انتهينا من مسألة إيش؟ افتكينا موضوع العدلين، خلاص الصحابة أتاني إجماع من الصحابة، لكن تعال طبق عليها التخير كيف سيكون. نقول النعامة فيها الكفارة الأولى ألا وهي ناقة، أو تنتقل إلى الكفارة إطعام مساكين. كفارة إطعام مساكين اختلفوا من الذي يقوم، أي حيوان يقوم، هل يقوم المتلف أم يقوم المثل؟ فهل نقوم النعامة بالدراهم أم نقوم الناقة بالدراهم؟ اختلف العلماء، والصحيح لا يوجد نقل، لكن بعض أهل العلم قال تقوم الناقة. شوف بدء النعامة فيها ناقة، تقوم الناقة، كم سعرها في السوق مثلا؟ تأتيني ب400 درهم، تأتيني ب500 درهم، تأتيني ب1000، فآتي بهذه ال1000 وأقومها بالطعام، فأخرج بها طعاما للمساكين. كم مسكين؟ كل مسكين له مد، تخيل كم مسكين سيكون؟ كثير جدا، صح أم لا؟ هذه الكفارة الثانية، إذا أراد الصيام فنقول شفت هذه المساكين كلها، لو أنت ستطعم 100 مسكين 1000 مسكين لك 1000 يوم صيام، لأن عن كل مد صيام يوم كامل، هذا هو الأقرب من أقوال العلم، عن كل مد صيام يوم كامل. وطبعا هذه تعتبر من أغلظ الكفارات كما قال ذلك غير واحد، ولذلك قالوا لو أنه أطعم 10 مساكين عليه أن يصوم 10 أيام عند من اعتبر، لأن العلماء اختلفوا هل اليوم يعتبر بمد أم اليوم يعتبر بنص مد، والأقرب أنه اليوم يعتبر إيش؟ يعتبر بمد، واضح؟ ولا المسألة غير متصورة أبدا. وذلك يعني سبحان الله كثير من الشراح وكثير من المعاصرين اليوم لا يخوض في هذه صراحة، يقول لأنها أو يمرون عليها مرور الكرام. البعض يدعي أنها مسألة صارت نادرة الوجود اليوم، وهي مسألة في الحقيقة متصورة، وإن كانت نعم قليلة بخلاف الأزمنة الماضية. الأزمنة الماضية كانت تحدث، حتى أن عمر بن الخطاب لما قالوا بأنه فقط علق يعني نوع من الثوب له، فمباشرة إيش؟ قتل حمام. بعد ذلك ألزم، أو بعد ذلك قالوا له بأن عليك إيش؟ عليك مع الحمام الشاه. فكما قلت المسألة كانت متصورة في القديم، لكن أو قل كانت غالبة في القديم، اليوم مسألة شبه أنها إيش؟ أنها نادرة، لكن نحن فقط نتكلم في هذا الأمر، ونقول الكفارة إذا على التخير، إما أن تكون لها مثلية قضى بها الصحابة، فالصحابة قضوا في النعامة، النعامة فيها بدنة، الصحابة قضوا في الحمار الوحشي، الحمار الوحشي طبق عليه 3 شرائط، هل هو مأكل لحم؟ فرق بين الأهلي والوحشي، الأهلي غير مأكل، الوحشي مأكل لحم، وحشي الوحشي هو أم أهلي؟ وحشي. كذلك الشرط الرابع الثالث أنه بري، فالصحابة قضوا الحمار الوحشي فيه بقرة، الحمار الوحشي فيه بقرة عند الصحابة رضوان الله عليهم، الحمامة عندهم فيها شاه. وقد يقول قائل إيش دخل الحمامة في الشاه؟ إن المثلية جعلوها في مسألة الشرب، جعلوها قريبة منه في مسألة الشرب. ولذلك العلماء يقولون ما قضى به الصحابة سمعا وطاعة فهم أعلم، ما لم يقض به الصحابة ننتقل إلى يحكم به ذوى عدل منكم. قالوا الضبع فيه كبش، الضبع فيه كبش، والغزال فيه عنز. هذا الذي وجد من الصحابة إما إجماعا أو وجد من بعض الصحابة، النعامة فيها بدنة، الحمار الوحشي فيه بقرة، الحمامة فيها شاه، الضبع فيه كبش، والغزال فيه عنز، الغزال فيه عنز. إذا لم نجد بعد ذلك فتوى من الصحابة ننتقل إيش؟ أن يحكم به ذوى عدل منكم. واختلف العلماء هل القاتل يدخل ضمن العدل أم لا. بمعنى اليوم إنسان قتل صيدا، قتل صيدا يحتاج إيش؟ ما وجد فتوى من الصحابة، يحتاج إلى عدلين إذا أراد المثلية. هل يلزم أن يأتي بعدلين من غيره أم هو يدخل ضمنهم؟ فبمعنى لو وجد واحد هل يحسب أن يكون هو الثاني أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح أنه لا يوجد نقل، والصحيح لا بأس أن يدخل هو، وإن كان الأفضل أن يأتي بعدل آخر. لكن إذا دخل هو وعنده الخبرة في هذا الباب يجوز له أن يدخل ضمن هذا، وبعد ذلك يقدر وينظر المشابهة ويحكم به ذوى عدل منكم، أي ذوى خبرة في هذا الأمر، عندهم الخبرة، عندهم الأمانة، عندهم العدالة في هذه المثلية. وإلا إذا لم يكن للحيوان مثلية، لم نجد فتوى للصحابة ولم يستطع أصحاب الخبرة أن يجدوا المثلية، فننتقل إلى الكفارتين الأخرتين اللي هي إيش؟ إما أن يطعم مساكين أو أوصية. وطبعا بلا شك أنه سيقول الإنسان، سيقول في هذا الأمر أنه المساكين سيكون أسهل له. أفرض أن الإنسان ما يستطيع، الأقرب القاعدة أن الماء الذي لم يستطع على الكفارة، اختلف العلماء أي إنسان في جميع الكفارات، بعض العلماء قال الذي لا يستطيع الكفارة تبقى دينا في الذمة، وهذا أصل الشافعية، وبعض العلماء قال الذي لا يستطيع الكفارة تسقط عنه أصل الحنابلة، تسقط دين في الذمة، والأقرب أنه دين يبقى في الذمة. فمتى ما وجد المال هذا الإنسان نقول له أخرج وتصدق، ويكون إيش؟ يكون هديا بالغ الكعبة، أي لمساكين الحرم. لكن لو صام لا يشترط التتابع، يجوز أن يفرق ويجوز أن يتابع، والله تعالى أعلم. هذا كما قلت على على على عجالة في هذه المسألة، هذه على على عجالة في هذا الأمر. كم بقى؟ انتهى الوقت؟ خلاص؟ طيب الحديث هذا سنمر عليه. قال حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوا أو يصد لكم، ما لم تصيدوا أو يصد لكم. قال الترمذي هذا حديث مفسر. الحديث هذا الصحيح أنه حديث ضعيف، بهذا اللفظ حديث ضعيف، لكن الجمهور عملوا بهذا الحديث، هو حديث ضعيف، والسبب أن المطلب لم يسمع من جابر بن عبد الله كما قال هنا الترمذي بيّن ذلك، وكذلك الكلام في عمرو بن عمرو، الكلام في عمرو ابن أبي عمرو، وإن كان بعض أهل العلم يعني قوى أمره، لكن الصحيح أن الحديث يضعف بالمطلب أنه لم يسمع من جابر بن عبد الله، وعليه الجمهور أخذوا بهذا. وقال الجمهور بأن خلافا للأحناف بأن لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا ولا أن يأكل ما صيد له، ولا أن يأكل ما صيد له. بمعنى لو أنت يوم الأيام أنت كنت محرما وجاءك رجل حلال فصاد لك صيدا وقال لك كل، الأكل هذا في حقك إيش؟ حرام. والجمهور عملوا بهذا، والدليل ليس هذا الحديث، دليل بأدلة أخرى، منها حتى نمر على هذا الباب على عجالة، منها الحديث الباب 26 حديث الصعب بن جثامة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء فأهدى له حمارا وحشيا، أي أن الصعب بن جثامة كان النبي محرما والصعب جاء وأهدى للنبي حمارا وحشيا. طبق، هل حمار الوحشي صيد؟ نعم صيد، الشرائع توفرت، فأهدى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما رأى الكراهة في وجه صعب قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. دليل للجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه حرام، لأن الصعب صاده له وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل الجمهور. وإلا لو كان النبي ما أشار إليه ليش النبي رفضه؟ ليش النبي رفض أصلا؟ وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ حديث قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، صح أم لا؟ فإذا الصحيح ليش النبي رده؟ إذا النبي ما رده إلا لأنه صيد للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدي. فإذا المحرم لو صيد من أجله صيد لا يحل له أن يأكل، فإذا المحرم لا يأكل ما صاده وما صيد له، هذا قول الجمهور. والأدلة جمعنا بين حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن سلم قال إنما هو طعمة، وجمعنا بين حديث الصعب الجثامة، فعليه علمنا كما قال الترمذي، هذا معنى كلام الترمذي، حديث جابر مفسر، حديث جابر مفسر لكنه غير صحيح. الأمر الثالث لا يجوز أن يأكل ما قتل ولا ما صيد له ولا ما أعان على قتله، لا يجوز. فلو أن المحرم أعان على قتل صيد لا يجوز أن يأكله، والدليل ما جاء في الصحيح رواية أبي قتادة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أشار إليه؟ هل أحد دل عليه؟ فقالوا لا، فقال كله. فإذا دل أن إذا المحرم أشار عليه أو دل عليه يكون حرام في حقه لأنه ساهم في هذا. أما إذا أهدي أو أما إذا أعطي المحرم هذا الطعام من حلال دون قتل منه ودون صيد من أجله ودون إشارة منه، فالصحيح أنه حلال، كلوه هنيئا مريئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، إنما هي طعمة أطعمكموها الله. طيب حتى ننتهي من هذا الباب، كما قلت لو أن المحرم أعان عليه، نحن قلنا لو قتل عليه جزاء، لو قتل عليه جزاء، لو صيد من أجله وأكل لو قتل ما في إشكال، الله قال ومن قتل الذي يصاد من أجله هل قتل؟ فالصحيح تنبهوا، الصحيح من صيد لأجله أو من أعان على قتله الصحيح لا جزاء عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي. ليش؟ لأن الجزاء علق بالقتل، وأنت ما قتلت، أنت إيش ذنبك؟ ما هو ذنبك لما أنت إنسان تترتب عليك الكفارة العظيمة وأنت ما قتلت؟ فالصحيح مذهب مالك والشافعي، ورواية عند أحمد، رواية أخرى عند الحنابلة، أنه ليس عليه جزاء، أنه ليس عليه جزاء، خلاف الأحناف الذي قالوا بالجزاء، ورواية أخرى عند الحنابلة. فالصحيح أنه لا يوجد جزاء، وهذا مذهب مالك والشافعي، لو أعان عليه وأكل ليس عليه جزاء، لكنه كما قلت أخطأ ويأثم إن كان متعمدا، أما إن كان جاهلا فنسأل الله أن يتجاوز عنه على جهله. طيب إذا ذبح المحرم، إذا قتل المحرم، هذه المسألة الأخيرة، إذا قتل المحرم صاد صيدا وقتله، ما هو حكم الأكل للمحرم؟ حكم أكل هذا الصيد الذي صاده حرام. هل يجوز لغيره أن يأكل من الحلال أم لا؟ أم أنه صار في حكم الميتة؟ شوف سين محرم قتل صيدا، حكم هذا الطعام للمحرمين كلهم لا يجوز. طيب هل هذا الطعام يجوز أن يأكله الحلال الذي في حقه الأصل أنه، أم صار ميتة؟ أم صار ميتة؟ في الحقيقة لو جئنا للمسألة هذه، وهذه المسائل صراحة التي أتوقف فيها لا أستطيع أن أجزم فيها، وهذه المسائل لي الإنسان أتكلم عن نفسي أثبت فيها عند حدي في هذا ولا أزيد، إذا جعلني أقول ذلك، لو جئت أنت للمسألة الأصل في الحلال أنه يأكل، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنها ميتة، ممن نقل ذلك ابن المنذر عنهم، ونقل ذلك النووي في المجموع عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة، عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنه لا يجوز لغيره أن يأكلها لأنها صارت في حكم الميتة. قالوا كأنها كما صرح غير واحد من الشافعية، قالوا فكأنها ذبيحة مجوسي لا تؤكل. طبعا لا يقولون هو مجوسي، استغفر الله، لا يقولون هو مجوسي، لكن يقولون بي كما أن ذبيحة مجوسي لا تؤكل، فهذا لا تؤكل لأنها صارت إيش؟ صارت ميتة. وصراحة هذه المسألة يعني لولا كما قلت أنه قول الأئمة الأربعة وإلا لقلت بقول آخر، لكن أتوقف مع الأئمة الأربعة رحمهم الله وأقول بهذه الفتوى، أقول لا يحل أكلها، توقف معهم. لكن لو صرح بعض أهل العلم بجواز أكلها للحلال فقوله قوي، صراحة قوله قوي، لأن الأصل أن الحلال يأكل، خاصة أن هذه الذبيحة لا يمكن لك أن تقول بأنها مثل ذبيحة مجوسي. هذا الرجل لما ذبح أتى بأركان الذبح، صح أم لا؟ أتى بالتسمية. فإذا الآن هل اللحم حلال أم حرام؟ اللحم حلال، الحرام من أين جاء؟ ما جاء في الذبيحة، جاء من أمر الخارج. فلو جئت لقول قوي من قال في الأكل ما فيها شيء، لكن كما قلت مذهب الأئمة الأربعة، أنا صراحة أقول بالأولى أن يبتعد الإنسان، هذا مذهب الأئمة الأربعة. لكن لو أفتى بعض من أهل العلم بالجواز، وصراحة لا إنكار في المسألة هذه، والله تعالى أعلم، أتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل ما بقي في الدروس القادمة. شيخنا حفظكم الله، قولهم قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، قلتم بمكة فهل قصدت المدينة؟ أنا ربما وهمت، ربما وهمت، أنا لا أعرف في الحقيقة، لا، ربما اختلط على الأمر أين قتل عثمان بن عفان، ها؟ مدينة، فإذا أنا قلت مكة فتصحح، المراد المدينة، لأن المدينة حرم، واضح؟ فجزا الله خير السائل على تذكيره، فأنا قلت مكة، هذا وهم مني، بل هو في المدينة، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيراً.